بتنا سايم هب حزين سامر رب احزان هبتنا سايم هب حزين سامر رب احزان محزون بي هاديش كثور وبيها الخسف نور القمر محزون بالهاديش كثور وبيها الخسف نور القمر هبتنا سايم بحزين سامر رب احزان هبتنا سايمها بحزين سامر رب احزان محزون بالهاديش كثور وبيها انخسف نور القمر محزون بالهاديش كثور وبيها انخسف نور القمر هبتنا سايم بحزين سامر رب احزان هبتنا سايم محزون بالهاديش كثور وبيها انخسف نور القمر محزون بالهاديش كثور وبيها انخسف نور القمر هبت هبتنا سايم بحزين سامر رب احزان هبتنا سايم بحزين سامر رب محزونة بالهاديش كثور وبيها انخسف نور القمر محزونة بيها وبيها انخسف هبتنا سايمها بحزين سامر رب احزان هبتنا سايمها بحزين سامر رب احزان هبتنا سايمها بحزين سامر رب احزان محزونة بالهاديش كثور وبيها انخسف نور القمر محزونة بالهاديش كثور وبيها انخسف هبت هبتنا سايمها بحزين سامر رب احزان هبتنا سايمها بحزين سامر رب احزان محزونة بالهاديش كثور وبيها انخسف نور القمر محزونة بالهاديش كثور ما شاء الله وبيها انخسف نور القمر هبتنا سايمها بحزين سامر رب احزان هبتنا سايمها بحزين سامر رب احزان آخر مرة محزونة بالهاديش كثور وبيها انخسف نور القمر. محزونة بالهاديش كثور بيها انخسف نور القمر. هبت نسايمها بحزين سام الربع حزان. هبت نسايمها بحزين سام الربع حزان. محزونة بالهاديش كثور وبيها انخسف نور القمر. محزونة بالهاديش كثور بيها انخسف نور القمر. هبت نسايمها بحزن سام الربع حزان. هبت نسايمها بحزن سام الربع حزان.